بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. احنا بقالنا فترة طويلة جدا على البلطوك بنسمع عن حاجة اسمها نقد نصي، وواضح ان المسيحيين اللي عايشين معانا في الشرق الاوسط يجهلوا حاجة اسمها نقد نصي. يمكن اخر واحد تكلم معه اخونا وسام، يدوب كان عارف حاجة اسمها نقد كتابي ونقد نصي، وانه شيء بيدرس في امريكا او في بلاد الغرب عامة، لكن عندنا في مصر هنا ما يعرفوش حاجة اسمها علم نقد نصي. فإن شاء الله عز وجل هذه المحاضرة تهدف إلى معرفة ما هو علم النقد النصي، وفي محاضرات قادمة إن شاء الله هنبتدي نعرف إزاي تم تكوين نص العهد الجديد، وإزاي بنقدر نعرف النص الدخيل من النص الأصلي، وحوارات كبيرة كده إن شاء الله تكون مفيدة لأي واحد عاوز يبحث في الكتاب المقدس. احنا كلامنا هيكون بالخصوص على العهد الجديد. العهد الجديد فيه مشكلة، والمشكلة دي بتحتاج لحل، والحل هو النقد النصي. فإيه هو المشكلة؟ المشكلة إن في حقيقة علمية اسمها ضياع النسخ الأصلية. النسخ الأصلية دي اتكتبت من 2009 سنة، ما فضلتش موجودة لغاية دلوقتي للأسف. حصلت أسباب والنسخ الأصلية للعهد الجديد ضاعت. العلماء حاولوا يفسروا إيه سبب ضياع النسخ الأصلية. الحقيقة العلمية دي للأسف المسيحيين هنا عندنا في الشرق الأوسط ما بيقبلوهاش، وبيعتقدوا بحاجات غريبة كده بنسمعها في قصص ألف ليلة وليلة، إن النسخة الأصلية مدفونة تحت الفاتيكان، ولا موجودة في الأقصى، ولا موجودة في أورشليم القدس، ولا في أي حتة. بيعتقدوا في حاجات غريبة حول النسخة الأصلية. وفي بعض المسيحيين لسه عندهم أمل، يعني احنا ممكن إن شاء الله بعد عمر طويل وبكرة الأيام هتكشف لنا عن النسخة الأصلية، ممكن نلاقيها في أي وقت يعني. لو مسكنا بعض الآراء عن سبب ضياع النسخة الأصلية، في واحد طيب اسمه الدكتور القس إيميل ماهر إسحاق في كتاب له اسمه الكتاب المخطوطات الكتاب المقدس بلغات الأصلية. الراجل ده بيقول إيه؟ ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية، أي النسخة التي بخط يد الكاتب، بخط يد كاتب أي سفر من أسفار العهد الجديد أو القديم. فهذه المخطوطات ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال. الحقيقة العلمية هي إن الأصول ضاعت. دلوقتي هو بيحاول يفسر سبب ضياع الأصل، فبيقول لك إن ممكن تكون الأصول دي فقدت من كثرة الاستعمال. من كثرة الاستعمال يعني من كتر ما إيه كانوا بيستخدموا النسخة الأصلية دي، بيقروها ويشيلوها ويحطوها ويفتحوها ويطبقوها، من كتر الاستعمال باظت. فهذه المخطوطات ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال، أو ربما يكون بعضها قد تعرض للإتلاف أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد. المسيحيين في القرون المسيحية الأولى كانوا مضطهدين بشكل عنيف جدا، وده كان شيء يمكن المسلمين اترحموا منها، وربنا يعني الحمد لله عز وجل أعطى سلطان في يد المسلمين، وكانوا هما اللي بيتحكموا في الأرض، لكن المسيحيين للأسف ما كانوش عندهم الميزة دي، ما كانوش عايشين في أمن وأمان، ما كانوش يقدروا ينسخوا المخطوطات براحتهم، ما كانوش يقدروا يبشروا بمسيحيتهم علنا بشكل مرتاح. كانوا دايما مطاردون، ودايما يعني عايشين في قلق، والناس الرومان كانوا بيدوروا عليهم عشان يقتلوهم وحاجات زي كده. عصور الاضطهاد استمرت لقرون طويلة، يعني القرن الأول والثاني والثالث. فالمسيحيين بيعتقدوا إن ممكن تكون الأصول دي الناس اللي كانوا بيضطهدوا المسيحيين لقوا النسخ الأصلية وحرقوها. يبقى ده احتمال. هو بيقول لك إيه؟ أو ربما يكون بعضها قد تعرض للإتلاف. دي النقطة الأولى، إن حد من المضطهدين من اللي بيضطهدوا المسيحيين لقى الأصل فحرقها. والنقطة التانية، أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد. أو الإخفاء يعني إيه؟ يعني زي مخطوطات أو مكتبة نجح حمادي. مكتبة نجح حمادي بيعتقدوا إن ال ال ال ال في كهنة ورهبان كانوا تابعين لفرقة غنوصية معينة، وكانوا خايفين ان مخطوطاتهم تتحرق نتيجة للاضطهاد، فحطوها في زلعة كده او قلة يعني فخارية ودفنوها في الارض. يعني كانوا فاكرين ان هم ممكن في يوم من الايام لما الاضطهاد يروح يستخرجوا المخطوطات دي تاني. فهو بيقول لك النسخ الاصلية، يا اما المخطوطات ربما قد تكون استهلكت من كثرة الاستعمال. ده الكلام ده بيقوله إيميل ماهر إسحاق في كتابه مخطوطات كتاب مقدس بلغاته الأصلية. من كتر الاستعمال باظت، أو ممكن حد حرقها من اللي كانوا بيضطهدوا المسيحية، أو حد مسيحي خفاها خوفا من إن هي تتحرق من الناس اللي كانوا بيضطهدوا المسيحيين. وبعدين بيقول لك خصوصا وأن بعضها كان مكتوبا على ورق البردي وهو سريع التلف. المشكلة ان ورق البردي بياخد وقت طويل جدا علشان تعمل صفحة واحدة بس من ورق البردي تكون قوية. علشان تعمل صفحة واحدة من ورق البردي تكون قوية تاخد منك اسبوعين. فتخيل ان انت عاوز تعمل كمية ورق تنسخ عليها 600 صفحة ولا 700 صفحة، ولا العهد الجديد بتاعنا ده كام صفحة؟ العهد الجديد عندنا حوالي يعني 400 صفحة مثلا. عاوز انت تعمل ورق بردي يشيل 400 صفحة، هتحتاج ورق كتير جدا. طب الورقة هتاخد منك حوالي اسبوعين علشان تعمل ورقة بردي قوية. نتيجة للاضطهاد والحوارات اللي احنا حكينا عنها دي، ما كانوش بيقدروا يصنعوا ورق بردي متين، كان لازم يكروتوا عمل ورق البردي علشان خاطر يقدروا يعملوا منه كم كبير ويلحقوا ينسخوا الأصول بتاعتهم عليها. فلو انت كروت عمل ورق البردي، ورق البردي بيخشب كده وينشف، لو انت مجرد ان انت تنيته او اتعافيت عليه شوية هيتفتفت منك. لازم تعصر ورقة البردي من الماء وتسيبها تحت ضغط لمدة اسبوع، وتحطها تاني في الشمس لمدة اسبوع. يعني عشان تعمل ورقة واحدة قوية لازم تقعد اسبوعين. لكن للأسف نتيجة للاضطهاد، وان المسيحيين كانوا دايما بيتحاربوا وما كانوش عايشين في رخاء، ما قدروش ان هم يعملوا ورق بردي كويس. فبيقول لك خصوصا وان بعضها كان مكتوبا على ورق البردي وهو سريع التلف. طيب يبقى العهد الجديد فيه مشكلة ومحتاجين حل. الحل هو النقد النصي، واحنا دلوقتي بنشوف ايه المشكلة. اول مشكلة ضياع النسخ الاصلية. في واحد تاني اسمه يوسف رياض في كتاب له اسمه وحي الكتاب المقدس، بيحكي برضو عن ضياع النسخ الأصلية، وبيدي سبب أعتقد إنه سبب سخيف شوية في ضياع النسخ الأصلية. الراجل ده بيقول: أشرنا في الفصل الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة، وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم، فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها. دي حقيقة علمية لازم المسيحيين اللي في الشرق الأوسط يتعاملوا معاها. النسخ الأصلية ضاعت. يوسف رياض بيقول: ونحن نعتقد أن السر من وراء سماح الله بفقد جميع النسخ الأصلية للوحي هو أن القلب البشري يميل بطبعه إلى تقديس وعبادة المخلفات المقدسة. طبعا هو راجل إنجيلي بروتستانتي بيضرب في الأرثوذكس والكاثوليك، لكن هذا السبب غير علمي إطلاقا. يعني محدش عالم مسيحي محترم في الدنيا يقول إن النسخ الأصلية ضاعت علشان لو كانت فضلت موجودة كنا هنعبدها، لكن هو بيخبط في الأرثوذكس يعني والكاثوليك. ونحن نعتقد أن السر من وراء سماح الله بفقد جميع النسخ الأصلية للوحي هو أن القلب البشري يميل بطبعه إلى تقديس وعبادة المخلفات المقدسة. فماذا كان سيفعل أولئك الذين يقدسون مخلفات القديسين لو أن هذه النسخ كانت موجودة اليوم بين أيدينا؟ أي عبادة لا تليق إلا بالله كانت ستقدم لتلك المخطوطات التي كتبها أواني الوحي بأنفسهم. ده كل ده تخبيط في الأرثوذكس، لكن مفيش عالم مسيحي محترم بيقول إن هو ده سبب ضياع النسخ الأصلية. فربنا يهديه وياريته يتكلم بعلمية أكتر من كده. المهم إن احنا أمام حقيقة إن النسخ الأصلية ضاعت. كتاب مدخل إلى علم، مدخل إلى النقد الكتابي، مدخل إلى النقد الكتابي لواحد اسمه المهندس رياض يوسف داود. مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داود بيقول إيه؟ بيقول: نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية. يبقى دي أول حقيقة وأول مشكلة. فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا، فأي قراءة نعتمد؟ الراجل ده جاب المشكلتين. احنا قلنا إن العهد الجديد فيه عنده مشكلة والحل هو النقد النصي. أول مشكلة ضياع النسخ الأصلية. تاني مشكلة إن جميع المخطوطات الموجودة مختلفة عن بعضها البعض. يبقى دول المشكلتين اللي بسببهم بنحتاج نقد نصي. والراجل الطيب اللي اسمه المهندس يوسف داود رياض في كتاب مدخل إلى النقد الكتابي شرح لنا المشكلتين. نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية، دي المشكلة الأولى. فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا، فأي قراءة نعتمد؟ يعني إيه قراءات مختلفة أو قراءات متعددة للآية الواحدة؟ لو احنا مسكنا نص معين في الكتاب المقدس زي نص رسالة، زي نص يوحنا 1:1: في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. لو لقينا ان كل مخطوطات الكتاب المقدس متفقة على هذا النص بشكل واحد يبقى النص ده له قراءة واحدة. لو في نص معين موجود في المخطوطات كلها بشكل واحد يبقى النص ده له قراءة واحدة أو شكل واحد بس في المخطوطات. طب مثلا لو بصينا على نص مرقس 1:1: بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. لو عرفنا إن في مخطوطات بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله يبقى دي قراءة، ولقينا ان في مخطوطات تانية بتقول بدء انجيل يسوع المسيح وما فيهاش كلمة ابن الله يبقى دي قراءة تانية. يبقى قراءة معناها اختلاف، variant، اختلاف. هنقرأ النص في مخطوطة لقيناها بشكل معين يبقى دي قراءة. لو كل المخطوطات فيها النص بنفس الشكل يبقى النص ده له قراءة واحدة. لو قرأنا مخطوطة تانية لقينا النص بشكل مختلف يبقى بقى أنا عندنا قراءتين. لو فتحنا مخطوطة تالتة قرينا النص بشكل تالت يبقى عندنا تلات قراءات وهكذا. يبقى القراءة معناها اختلاف، لو النص موجود ثابت في كل المخطوطات بشكل واحد يبقى النص ده له قراءة واحدة فقط. لو في اختلافات ما بين المخطوطات يبقى بحسب عدد الاختلافات عندنا عدد قراءات. يبقى نعيد كلام الراجل ده تاني. الراجل ده وضح المشكلتين اللي بسببها بنحتاج نقد نصي. نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية، فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا. فأي قراءة نعتمد؟ فأي قراءة نعتمد؟ اللي بيحدد القراءة اللي بنعتمدها هو علم النقد النصي. اللي بيحدد القراءة اللي بنعتمدها هو علم النقد النصي. عندك كتاب المدخل إلى العهد الجديد. المدخل إلى العهد الجديد للدكتور فهيم عزيز، الصفحة 111 و112. الكتاب ده برضو بيوضح لنا نفس المشكلة. بيقول لك ايه؟ كيف كتب النص؟ بيقول لك ايه؟ من الامور البديهية، واخدين بالكم من اسلوب زكريا بطرس؟ من الامور البديهية يعني ايه؟ يعني حقيقة ما بينكرهاش حد، اي حد بيعرف الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. من الامور البديهية التي لا ينكرها اي انسان ان النسخ الاصلية التي خرجت من يد كتاب العهد الجديد غير موجودة. يبقى ده السبب الاول، المشكلة الاولى اللي بسببها بنحتاج النقد النصي. من الامور البديهية التي لا ينكرها أي إنسان أن النسخ الأصلية التي خرجت من يد كتاب العهد الجديد غير موجودة، وأن أقدم المخطوطات التي وصلت إلينا أو التي وصلت إلى أيدينا تصل إلى النصف الأول من القرن الثاني. يعني هو بيقول لك إيه باختصار؟ قال لك إن إحنا النسخ الأصلية ضاعت، وأقدم مخطوطة وصلت لنا بترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني. هو بيتكلم عن البردية 52. بردية 52 اللي هي أقدم مخطوطة للعهد الجديد. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك من الأمور البديهية التي لا ينكرها أي إنسان أن النسخ الأصلية التي خرجت من يد كتاب العهد الجديد غير موجودة، وأن أقدم مخطوطة وصلت إلينا إلى أيدينا تصل إلى النصف الأول من القرن الثاني، أي بعد الانتهاء من كتابة كل أسفار العهد الجديد ببضع عشرات من السنين. ببضع عشرات من السنين. مع العلم بأن هذه المخطوطة لا تزيد عن بضعة أعداد قليلة من إنجيل يوحنا. هو بيتكلم عن البردية 52 اللي هي عبارة عن أسقوصة صغيرة من إنجيل يوحنا. بيقول لك احنا ما عندناش الأصول، الأصول كلها ضاعت، وده أمر بديهي وما بينكروش أحد. وإن أقدم مخطوطة وصلت لنا بترجع إلى النصف الثاني، النصف الأول من القرن الثاني. النصف الأول من القرن الثاني اللي هو 125 ميلاديا. يعني أقدم مخطوطة وصلت لنا أو فضلت معايشة يعني بعد ما العهد الجديد كله اتكتب. يعني معناها إيه؟ يعني مفيش أي أصول. لو في أصول يبقى المفروض يكون عندنا مخطوطات من النصف الثاني من القرن الأول، سنة 60 70. مفيش أقدم مخطوطة بترجع لسنة 125 ميلاديا، فالأصول كلها ضاعت. وحتى المخطوطة اللي من سنة 125 بيقول لك إن هي بتحتوي لا تزيد عن بضعة أعداد قليلة من إنجيل يوحنا، وأنا بقول له إن هي ما بتحتويش على عدد واحد كامل، ده يدوب أصلا أنت ما تعرفش تطلع منه نص، أسقوصة صغيرة اللي هي البردية 52، ده اللي دي أقدم مخطوطة للعهد الجديد. الكتاب بتاع دائرة المعارف الكتابية بيشرح لنا بالتفصيل مشكلة العهد الجديد وبيشرح لنا النقد النصي، وده أمر يعني استعجبت له إن في كتاب عربي شارح الموضوع كويس. كتاب دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث الصفحة 279 بيقول إيه؟ بيقول نظرا للأعداد الهائلة التي تم نسخها من مخطوطات بعض أو كل العهد الجديد خلال القرون الأولى، فإن معنى هذا أن العديد من الاختلافات قد وجدت طريقها إلى المخطوطات. احنا قلنا المشكلتين اللي بيؤدوا الى النقد النصي، المشكلة الاولى ضياع الاصول، المشكلة الثانية الاختلافات بين المخطوطات. بسبب المشكلتين دول بنحتاج نقد نصي، فهو بيشرح الكلام ده بيقول ايه؟ بيقول ونظرا للاعداد الهائلة التي تم نسخها من مخطوطات بعض او كل العهد الجديد خلال القرون الأولى، فإن معنى هذا أن العديد من الاختلافات قد وجدت طريقها إلى المخطوطات، يعني المخطوطات فيها اختلافات كتير. وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا. يعني بيقول لك احنا ضاعت الأصول والمخطوطات ما بينها اختلافات. ومعنى هذا أنه ليس من الممكن أن نحدد بدقة كاملة كل كلمة من الكلمات الأصلية للعهد الجديد على أساس أي مخطوطة بذاتها. يعني ما ينفعش تقول لي المخطوطة السينائية هي الأصل. طب ما في آلاف المخطوطات مختلفة عن السينائية، اشمعنى اخترت السينائية؟ طب البردية 66، لا برضو ما ينفعش، ما في آلاف المخطوطات فيها اختلافات عنها، اشمعنى البردية 66؟ فعلشان خاطر الاصل ضاع والمخطوطات مليانه اختلافات، ما ينفعش انت تقول ان في نسخه معينه بتحتوي على الاصل. لازم تبذل مجهود من اجل الوصول الى ما تعتقد ان هو الاصل، وهو ده علم النقد النصي. ان انت عندك كتاب معين اللي هو العهد الجديد اصوله ضاعت ومخطوطاته مليانه اختلافات واخطاء، فأنت بتدرس هذه المخطوطات علشان خاطر تعمل عملية تصحيح وتنقيح من أجل الوصول إلى أقرب صورة للأصل. تاني الحتة دي، العهد الجديد أصوله ضاعت بس عندنا مخطوطات، بس يا خسارة المخطوطات مليانة اختلافات وأخطاء، يبقى احنا محتاجين نبذل مجهود علشان خاطر نعمل عملية تنقيح وتصحيح. تنقيح يعني ايه؟ يعني حاجة مش من أصل المخطوطة نشيلها، زيادة على أصل المخطوطة نشيلها، وتصحيح يعني في حاجة خطأ في النص نصلحه، نعمل عملية تنقيح وتصحيح من أجل الوصول إلى أقرب صورة للأصل. نرجع بقى لكلام دائرة المعارف الكتابية بيقول لك ايه؟ ونظرا للأعداد الهائلة التي تم نسخها من مخطوطات بعض أو كل العهد الجديد خلال القرون الأولى، فإن معنى هذا أن العديد من الاختلافات قد وجدت طريقها إلى المخطوطات. يبقى دي نقطة، المخطوطات مليانة اختلافات. وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا، وادي ضياع الأصول. يبقى كده عندنا النقطتين اللي بسببهم بنحتاج نقد نصي، ضياع الأصول والاختلافات والأخطاء في المخطوطات. ومعنى هذا أنه ليس من الممكن أن نحدد بدقة كاملة كل كلمة من الكلمات الأصلية للعهد الجديد على أساس أي مخطوطة بذاتها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمقارنة العديد من المخطوطات ووضع أسس تحديد الشكل الدقيق بقدر الإمكان، بقدر الإمكان للنص الأصلي، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمقارنة العديد من المخطوطات ووضع أسس تحديد الشكل الدقيق بقدر الإمكان للنص الأصلي. يعني على قد ما تقدر. علماء النقد النصي في منهم ناس متفائلين جدا، يعني يقول لك يا سلام ده احنا نصل للأصل بصابع رجلنا الصغير، ده عالم واهمة، شخص واهم اللي يقول كده. وناس تانية بتقول لك احنا مستحيل نصل للأصل، وفي ناس ما بينهم، يعني ما بين البنين، الواحد يقول لك احنا هنصل وصلنا للأصل أكيد، ناس تانية تقول لك احنا مستحيل نصل للأصل، وناس في النص بيقولوا احنا واصلين لأقرب صورة للأصل. حاجة جميلة جدا يعني، الكتاب ما شاء الله. فبيقول لك ولا سبيل إلى ذلك إلا بمقارنة العديد من المخطوطات بوضع أسس تحديد الشكل الدقيق بقدر الإمكان للنص الأصلي. ده المنهج، ده المنهج اللي احنا بندرس فيه المخطوطات اللي مليانة اختلافات من أجل الحصول على أقرب صورة للأصل. بيقول لك إيه بقى؟ وتعرف دراسة مخطوطات الأعمال الأدبية التي فقدت أصولها بهدف تحديد النص الأصلي باسم نقد النصوص textual criticism. ده هنا بيدي لك تعريف للنقد النصي، تعريف للنقد النصي. دراسة مخطوطات أعمال أدبية فقدت أصولها بهدف تحديد النص الأصلي باسم نقد النصوص. يعني زي ما قلنا قبل كده، العهد الجديد أصوله ضاعت وعندنا مخطوطات له، لكن المخطوطات كلها مختلفة ومليانة أخطاء، فبنحتاج نبذل مجهود في مقارنة هذه المخطوطات محاولين إن احنا نصل لأقرب صورة للأصل، أو في محاولة لتعيين النص الأصلي. حاجة جميلة جدا بصراحة. يبقى أعتقد إن إحنا بعد الشرح ده كله عرفنا يعني إيه نقد نصي. نقد نصي يعني عندنا كتاب اللي هو العهد الجديد اللي إحنا بندرسه دلوقتي، أصوله ضايعة ومخطوطاته مختلفة ومليانة أخطاء، فإحنا بنحاول ندرس المخطوطات دي اللي مليانة أخطاء واختلافات في محاولة لتعيين النص الأصلي. دلوقتي لو عاوزين تعرفوا عدد الاختلافات ما بين المخطوطات، اقروا كلام الراجل البركة، العدو الأول للقمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، بارت إيرمان. بارت إيرمان في كتابه مسكوتين جيسس، الصفحة رقم 10، بيقول كلام زي الفل. قال الآتي: Not only do we not have the originals, we do not have the first copies of the originals. يعني بيقول لك إيه؟ عفوا، بيقول لك يعني مش بس إحنا ما عندناش الأصل، ده إحنا كمان ما عندناش النسخ الأولى من الأصل. بيقول لك not only do we not have the originals، يعني مش بس احنا ما عندناش الاصل، ده كمان ما عندناش النسخ الأولى من الأصل. We don't even have copies of the copies of the originals. يعني احنا ما عندناش نسخ من نسخ الأصل. ده انت راجل على فكرة مية مية. بارت إيرمان ده زي العسل. Not only do we not have the originals, we don't have the first copies of the originals, we don't even have copies of the copies of the originals. يعني احنا بس يعني مش بس الأصل مفقود، لا ده احنا ما عندناش أوائل النسخ، ومش بس كده، لا ده احنا ما عندناش النسخ من النسخ. Or copies of the copies of the copies of the originals. يعني الراجل حط لك يعني سلسلة طويلة. Not only do we not have the originals, we do not have the first copies of the originals. We do not have copies of the copies of the originals or copies of the copies of the copies of the originals. يعني هو بيقول لك ان احنا مثلا لو عندنا المخطوطة السينائية، أقدم مخطوطة كاملة للعهد الجديد سنة 325، وعندنا الأصل من القرن الأول، في عدد من النسخ ما بين الأصل وما بين السينائية. هذا العدد من النسخ ما بين الأصل وما بين السينائية غير معلوم. ممكن يكون 100 نسخة ما بين الأصل وما بين السينائية، ممكن يكون 30 نسخة ما بين الأصل وما بين السينائية، محدش يعرف. بيقول لك ايه؟ What we have are copies made later, much later. In most instances, they are copies made many centuries later. يعني بيقول لك اللي احنا نملكه مخطوطات منسوخة من نسخ بعديها بقرون، زي المخطوطة السينائية. لو اي مسيحي، شوف بقى الكلام علشان الناس تفهم مدى المشكلة، نص زي متى 28-19، النص ده بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. النص ده لو انت عاوز تشوف أقدم مخطوطة يونانية فيها النص ده، مش هتلاقي أقدم من السينائية. تاني، عشان الناس فاكرة ان احنا عندنا مخطوطات من القرن الاول والتاني والتالت نجمع منها نص العهد الجديد. شوف انا جايب لك نص مهم جدا، متى 28-19، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. لا توجد مخطوطة يونانية فيها النص ده قبل القرن الرابع. يبقى كلام بارت ايرمان صح. What we have are copies made later, much later. In most instances, they are copies made many centuries later. أول نسخة كاملة للعهد الجديد باليوناني من القرن الرابع. وبيقول لك إيه كمان؟ يعني مش يدوبك بقى عندنا مخطوطات من قرون متأخرة وبس، لا. And these copies all differ from one another. جميع هذه النسخ تختلف عن بعضها البعض. In many thousands of places. في آلاف الأماكن. As we will see in this book. As we will see later in this book. اللي هو كتاب مسكوت إن جيسوس الصفحة رقم 10. بيقول لك إن المخطوطات اللي احنا نملكها، احنا ما عندناش الأصل، ولا عندنا نسخ من الأصل، ولا عندنا نسخ من نسخ الأصل. ربنا وحده يعلم المسافة ما بين الأصل وما بين أقدم نسخة نملكها. طب ده مش بس كده، لا دي كمان النسخ اللي احنا نملكها مختلفة عن بعضها البعض. في آلاف الأماكن. These copies differ from one another in so many places. يعني النسخ مختلفة عن بعضها في أماكن كتيرة جدا. That we don't even know how many differences there are. احنا نفسنا كعلماء ما نعرفش عدد الاختلافات ما بين المخطوطات. يا راجل ده من ضخامة عدد الاختلافات عشان تعرفوا المصيبة اللي في العهد الجديد. الراجل ده بيقول كلمات تكتب بماء الذهب. Possibly it is easiest to put it in comparative terms. يعني بيقول لك علشان تفهم عدد الاختلافات نحطها في صيغة مقارنة. There are more differences among our manuscripts than there are words in the New Testament. عدد الاختلافات الموجودة بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد. There are more differences among our manuscripts than there are words in the New Testament. عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. هو ده سبب ان احنا محتاجين النقد النصي. السبب الاول ضياع الاصول. السبب الثاني الاختلافات الكثيرة الموجودة ما بين المخطوطات. قال لك ان الاختلافات في الاف الاماكن. And those copies all differ from one another in many thousands of places as we will see later in this book. الاختلافات موجودة في آلاف الأماكن. These copies differ from one another in so many places that we don't even know how many differences there are. يعني عدد الاختلافات كتيرة جدا لدرجة ان احنا مش قادرين نعد عدد الاختلافات. بعض العلماء بيقولوا ان هم 400,000 اختلاف. بارت إيرمان بيقول possibly it is easier to put it in comparative terms. يعني علشان تفهموا هنحطها في صيغة مقارنة. There are more differences among our manuscripts than there are words in the New Testament. عدد الاختلافات ما بين مخطوطاتنا أكتر من عدد كلمات العهد الجديد. الكلام ده بيقوله أكبر عالم في النقد النصي عايش حاليا على وجه الأرض، بارت إيرمان، في كتابه Misquoting Jesus The Story of Who Changed the Bible and Why. بارت إيرمان، كتاب Misquoting Jesus، الصفحة رقم 10. في كتاب آخر لعميد علم النقد النصي بروس ميتزجر مع بارت إيرمان، كتابه The Text of the New Testament، نص العهد الجديد، الإصدار الرابع، It's Corruption Restoration، مش عارف اسم الكتاب، كان له عنوان جانبي. المهم ده كتاب نص العهد الجديد لبروس ميتزجر وبارت إيرمان. في المقدمة بتاعت الكتاب بروس ميتزجر بيشرح احنا ليه محتاجين نقد نصي في كلمات بسيطة جدا. The necessity of applying textual criticism to the books of the New Testament arises from two circumstances. يعني بيقول لك ضرورة تطبيق النقد النصي على كتب العهد الجديد له سببين رئيسيين. السبب الأول none of the original documents is extant. ما عندناش الأصول ولا نسخة أصلية موجودة. السبب الثاني the existing copies differ from one another. يعني النسخ الحالية الموجودة مختلفة عن بعضها البعض. دول السببين اللي على أساسهم بنحتاج نقد نصي. الكلام ده موجود في المقدمة بتاعت كتاب نص العهد الجديد اللي اشترك فيه بروس ميتزجر وبارت إيرمان. السبب الأول ضياع النسخ الأصلية. السبب الثاني الاختلافات الكثيرة الموجودة ما بين المخطوطات. The textual critic النقد النصي seeks to ascertain from the divergent copies which form of the text should be regarded as most nearly conforming to the original. يعني باختصار النقد النصي بيحاول يحدد من خلال المخطوطات المختلفة أي نص هو الأقرب للأصل. The textual critic seeks to ascertain from the divergent copies which form of the text should be regarded as most nearly. يعني هو مش هيحدد الأصل، لا، الأقرب للأصل. Should be regarded as most nearly conforming to the original. النقد النصي بيحدد من خلال المخطوطات المختلفة أي نص أو أي شكل للنص هو الأقرب للأصل. ليه؟ علشان خاطر زي ما هو قال إن النسخ الأصلية غير موجودة والمخطوطات كلها مختلفة. الكلام ده موجود في المقدمة بتاع الكتاب نص العهد الجديد. مراجعة سريعة على اللي احنا سمعناه علشان محدش يتشتت. العهد الجديد عنده مشكلة، المشكلة في حاجتين: الأصول ضايعة وجميع المخطوطات مفقودة وما بينها اختلافات. ولما بصينا على كلام بارت إيرمان قالك إن عدد الاختلافات دي ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد، فبنحتاج وسيلة إن هم يحاولوا يستخرجوا أقرب صورة للأصل من هذه المخطوطات المليئة بالاختلافات. النقد النصي بيعمل حاجتين، النقد النصي بيعمل حاجتين، بيعمل حاجة اسمها تنقيح وحاجة اسمها حاجة تانية اسمها تصحيح. تنقيح وتصحيح، ده عمل النقد النصي في المخطوطات. تنقيح يعني أي حاجة زيادة يشيلها، تصحيح يعني أي خطأ في النص يرجعه لأصله. يعني معنى إيه الكلام ده يا إخوة؟ الكلام ده خطير، لازم المسيحيين يدركوه. النقد النصي ما دام بيعمل تنقيح وتصحيح للكتاب، يبقى الكتاب ده اتضاف عليه واتحرف. تصحيح يعني النص غلط وبيحاول يرجعه للأصل. تنقيح يعني يحذف الزيادة. لما يقول لك ان انا كناقد نصي بعمل تنقيح وتصحيح لمخطوطات العهد الجديد، يعني الكتاب ده وقع فيه زيادة وتحريف. عاوزين ايه طيب اكتر من كده؟ وجود علم اسمه النقد النصي دليل على ان العهد الجديد محرف واصابه الزيادة. النقد النصي لما بيحاول بقى ان هما يستخرجوا الاصول من وسط ركام الباطل، يحاولوا يستخرجوا الاصول من وسط ركام الباطل، ان هما عندهم مخطوطات كتيرة مليانة اختلافات ومليانة تناقضات ومليانة اخطاء، فبيحاولوا يدرسوا المخطوطات علشان خاطر يستخرجوا الأصل أو أقرب صورة للأصل. العملية دي بتتم في مرحلتين: حاجة اسمها دراسة الأدلة الخارجية وحاجة اسمها دراسة الأدلة الداخلية. internal evidence و external evidence. الأدلة الخارجية ده الكلام بقى العلمي، علشان لما حد يستخدم الألفاظ دي الناس تبقى فاهمة يعني ايه أدلة خارجية ويعني ايه أدلة داخلية. الأدلة الداخلية دراسة الشواهد والمخطوطات. الأدلة الخارجية دراسة الشواهد والمخطوطات. الأدلة الخارجية دراسة الشواهد والمخطوطات يعني ايه؟ يعني انا عاوز ادرس نص رسالة يوحنا الاولى 5-7 من ناحية الأدلة الخارجية، يبقى انا هجيب كل مخطوطات رسالة يوحنا الاولى وادرسها. يبقى انا كده بدرس الادله الخارجيه. الادله الخارجيه تحتيها 4 حاجات. اول حاجه مخطوطات يونانيه، تاني حاجه ترجمات قديمه، تالت حاجه اقتباسات اباء، رابع حاجه كتابات كنسيه. يبقى دول كلهم شواهد الادله الخارجيه. الأدلة الخارجية يعني الشواهد والمخطوطات، يعني أي حاجة مكتوبة فيها نص العهد الجديد. أي حاجة مكتوبة فيها نص العهد الجديد. نص العهد الجديد يا إخوة مبني على شواهد ومبني على مخطوطات. لو ما كانش عندي شواهد ومخطوطات مفيش عندي عهد جديد. كان في اخت النهارده الصبح كانت بتتكلم ايه اللي هيحصل لو في ناس جمعوا مخطوطات القرآن الكريم كلها وحرقوها، هيقدروا يكتبوا القرآن تاني؟ هيقدروا في 10 دقايق يلموا كم حافظ للقرآن وهيتكتب على طول في ثواني. طب والعهد الجديد؟ لو لمينا كل شواهد العهد الجديد وحرقناها خلاص يلا السلامة، مفيش عهد جديد، انتهى القضية. العهد الجديد قائم على شواهد، الشواهد دي ضاعت مفيش عهد جديد. الشاهد هو اللي بيحدد النص. الشواهد دي 4 أقسام: مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات آباء، كتابات كنسية. الشواهد دي مترتبة بهذا الشكل، يعني المخطوطات اليونانية هي ليها السلطان الأعلى، بعديها تيجي الترجمات القديمة، بعديها تيجي كتابات الآباء، بعديها تيجي الكتابات الكنسية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مثل نص رسالة يوحنا الأولى 5:7، النص ده غير موجود في جميع المخطوطات اليونانية حتى القرن 16، يبقى النص ده مش أصيل حتى لو موجودة في كل مخطوطات الترجمات القديمة، لأن اليوناني هو الأصل. ما ينفعش النص ما يكونش موجود في اليوناني وأقول إن هو نص أصيل. ده منهج العلماء بيتبعوه، اليوناني هو أصل العهد الجديد. النص مش موجود في اليوناني يبقى مش موجود في أصل العهد الجديد. لو لقينا نص مش موجود في اليوناني لقيناه في مخطوطات لاتينية بلوه واشربوا ميته، لأن اللاتيني ترجمة من اليوناني. طب اليوناني ما فيهوش النص، يبقى اللاتيني جابته منين؟ يبقى اللاتيني ضافته. ده قواعد وأصول، منهج. مخطوطات العهد الجديد اليونانية هي أهم شاهد للعهد الجديد. النصوص اللي مش موجودة في اليوناني يبقى مش تبعنا. لازم يكون في على الأقل شاهد واحد يوناني له ثقل وله وزن ما بين المخطوطات علشان نرجح قراءة. يبقى الأدلة الخارجية دراسة الشواهد والمخطوطات. الشواهد والمخطوطات تحت 4 أقسام. القسم الأول مخطوطات يونانية وهي ليها السلطان الأعلى، بعد كده ترجمات قديمة زي الترجمة اللاتينية، ترجمة سريانية، ترجمة قبطية، ترجمة جورجية، ترجمة أرمينية، ترجمة سلافينية. كل دي ترجمات بلغات قديمة اترجمت من اليوناني. اليوناني هو الأصل وهو اللي له سلطان أعلى على هذه الترجمات. يبقى عندك مخطوطات يونانية أول حاجة، ترجمات قديمة تاني حاجة، اقتباسات آباء تالت حاجة. يعني الأب لو اقتبس النص ومش موجود في المخطوطات اليونانية الأب ده كلامه تبلوه تشربوا ميته. ده كلام علماء النقد النصي، ده المنهج اللي هم بيتبعوه. ما ينفعش انت تقول لي النص ده اصيل علشان الاب اقتبسه. طب الاب ده اقتبسه منين؟ ما هو لازم يجيبها من نسخة للعهد الجديد. طب هي مش موجودة في النسخ، لازم تكون المخطوطة اليونانية رقم واحد المعول عليه في تحديد النص الكتابي، لأن احنا بنواجه مشاكل مع المسيحيين يقول لك ده الأب كبريانوس اقتبس النص يبقى النص أصيل. لا، مش نص أصيل، لازم يكون موجود في المخطوطات اليونانية. مش موجود في المخطوطات اليونانية وحد من الآباء اقتبسه، ما ملناش فيه. كتابات الآباء يا إخوة أصلا بيتعمل فيها نقد نصي. متخيلين المشكلة؟ يعني احنا أصلا بندرس مشكلة العهد الجديد، إن الأصل ضاع والمخطوطات مليانة اختلافات. طب ما كتابات الآباء برضو بيحصل فيها نقد نصي، لأن أصولها ضاعت ومخطوطاتها مختلفة. الترجمات القديمة نفسها بيحصل فيها نقد نصي. وأشهر مثال على إن في ترجمة قديمة للكتاب المقدس بيحصل فيها نقد نصي ترجمة القديس جيروم الفولجاتا اللاتينية. الفولجاتا اللاتينية دي ليها 10,000 مخطوطة، جميع مخطوطاتها مختلفة عن بعض. العلماء بيحاولوا يعرفوا جيروم كتب ايه في اصل نسخته. يا نهار ابيض، يعني احنا بقى سيبنا العهد الجديد وسيبنا المخطوطات اليونانية وسيبنا اقتباسات الاباء ومش عارفين جيروم اللي عمل نسخة من القرن الخامس كتب ايه في نسخته. اللي بيدرس في المشاكل النصية هيجد هذا الكلام، هيقول لك ان في قراءة معينة مدعمة من بعض المخطوطات اللاتينية للفولجاتا والمخطوطات الاخرى تخالفها، ومش عارفين بقى القديس جيروم كتب ايه بالظبط في الفولجاتا، او القديس جيروم كان بيرجح انهي قراءة اصلية. وعلى فكرة نص رسالة يوحنا الاولى 5:7 فيها المشكلة دي، ان يقول لك ان مخطوطات للفولجاتا فيها النص ومخطوطات أخرى ما فيهاش النص. طيب يا ترى، يا هل ترى القديس جيروم كان بيعتقد بأصالة الفاصلة ولا ما كانش بيعتقد؟ اقعد بقى انت عيش حياتك كلها وضيع عمرك كله عشان تعرف القديس جيروم كان بيؤمن بأصالة الفاصلة ولا لا. المهم ان دراسة الأدلة الخارجية بتعتمد على دراسة الشواهد والمخطوطات. الشواهد والمخطوطات دي اللي هي مصدر نص العهد الجديد ما بتخرجش عن 4 حاجات: مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات آباء، كتابات كنسية. ما فيش مصدر خامس لنص العهد الجديد، وفي بعض العلماء بيهملوا أصلا الكتابات الكنسية. يعني بيقول لك هو كفاية مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات آباء، وبينفضوا للكتابات الكنسية. يبقى دي الأدلة الخارجية. الأدلة الخارجية دراسة الشواهد والمخطوطات. في حاجة تانية اسمها الأدلة الداخلية أو الـ internal evidence. دراسة الأدلة الداخلية بتعتمد على حاجتين: الاحتمالية النسخية والاحتمالية الأسلوبية. الاحتمالية النسخية والاحتمالية الأسلوبية دي دراسة الأدلة الداخلية. يعني ايه الاحتمالية النسخية؟ الاحتمالية النسخية معناها ان مثلا النص اللي بيقول واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. في نص من دول هما في نصين واحد تقريبا في متى واحد في مرقس. في نص من دول الفان دايك حذف كلمة ولا الابن، هتلاقي النص في فان دايك بيقول واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الذي ولا الملائكة الذين في السماء الا ابي وحده. لو بصيت في اقدم المخطوطات ولو نزلت ترجمات مختلفة هتلاقي النص ده بيقول ولا الابن الا الاب. في النص بتاع متى هتلاقيه بيقول ولا الابن الا الاب، والنساخ حذفوا كلمة ولا الابن. ليه حذفوه؟ دي حاجة اسمها دراسة الاحتمالية النسخية، ازاي الناسخ ممكن يتصرف في المخطوطة، دي الاحتمالية النسخية، ازاي الناسخ هيتصرف في المخطوطة. فيقول لك ايه، الناسخ قرأ النص لقى فيها كلمة ولا الابن، قال لك يا نهاري ولا الابن ازاي، ده الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، اللي يعرفوا الاب لازم يعرفوا الابن. فيقوم حاذف كلمة ولا الابن ظنا منه انه هيحل مشكلة لاهوتية. فدي حاجة اسمها احتمالية نسخية، الناسخ كان ممكن يحذف ايه، الناسخ كان ممكن يضيف ايه، الناسخ كان ممكن يغير ايه. واخدين بالكم؟ دي الاحتمالية النسخية. في النص بتاع مرقس 1:2 كما هو مكتوب في اشعياء النبي، ده في اقدم المخطوطات، والناسخ كان بيجد ان بعد كلمة اشعياء النبي اقتباس من ملاخي. فيقول لك ايه ده، ازاي اقتباس من ملاخي ويقول لك كما هو مكتوب في اشعياء، يقوم مغير اشعياء يخليها الانبياء. يبقى دي احتمالية نسخية، الناسخ كان ممكن يغير ازاي في المخطوطة لانه وجد صعوبة او خطأ تاريخي في ان اقتباس من ملاخي ينسب لاشعياء، فيقوم مغير أشعياء يخليها الأنبياء. دي احتمالية نسخية، إزاي الناسخ يتصرف في المخطوطة. يبقى دي الأدلة الداخلية الاحتمالية النسخية. في بقى الأدلة الداخلية الاحتمالية الأسلوبية. احتمالية أسلوبية يعني إيه؟ يعني أنا بدرس قصة المرأة الزانية، انا عارف اسلوب يوحنا وعارف يوحنا بيتكلم ازاي وعارف يوحنا بيستخدم انهي الفاظ وعارف يوحنا بيستخدم انهي تعبيرات، خلاص انا درست the grammar and literature او الـ يعني الاسلوب واللغويات الخاصة بانجيل يوحنا، وعندي مقطع من انجيل يوحنا حواليه شك زي قصة المرأة الزانية. بقرأ قصة المرأة الزانية باليوناني وقارن أسلوب الكتابة بأسلوب كتابة يوحنا اللي أنا عارفه، لو لقيته مختلف يبقى قصة المرأة الزانية غير أصيل من ناحية الأدلة الداخلية الاحتمالية الأسلوبية. فمثلا في قصة المرأة الزانية كاتب هذه القصة بيقول الكتبة والفريسيون، لفظة الكتبة والفريسيون يوحنا عمره ما استخدمه أبدا في إنجيله، يوحنا عمره ما قال الكتبة والفريسيون. فالعلماء بيقولوا ده مش أسلوب يوحنا يا جماعة، يوحنا ما بيقولش كتبة وفريسيون، فده أكيد دخيل على إنجيل يوحنا. ده من ناحية الأدلة الداخلية الاحتمالية الأسلوبية، بيدرس اسلوب انجيل يوحنا ويدرس المقطع اللي عليه شك، لو اسلوبهم متفق يبقى الادله الداخليه الاحتماليه الاسلوبيه في صالح القصه اللي احنا بندرسها، لو مش متفقين يبقى الادله الداخليه الاحتماليه الاسلوبيه بيرفضها. نفس الكلام برضو في نهايه انجيل مرقس، بيدرس لغة نهاية إنجيل مرقس والأسلوب والكلمات والتعبيرات، وأنا عارف أسلوب وكلمات وتعبيرات كاتب إنجيل مرقس الأصلي وبقارن، بلاقي إن أسلوب نهاية إنجيل مرقس مختلف عن أسلوب كاتب إنجيل مرقس نفسه، يبقى دي دراسة الاحتمالية الأسلوبية. هعمل اختصار للمحاضرة كلها عشان ننتهي. العهد الجديد فقدت أصوله ومخطوطاته مليانة أخطاء واختلافات، فبذلك بنحتاج إن احنا ندرس المخطوطات اللي فيها اختلافات وأخطاء، محاولة منا إن احنا نصل لأقرب صورة للأصل. بنعمل الموضوع ده من خلال علم اسمه النقد النصي. النقد النصي هو العلم اللي بيدرس نسخ عمل أدبي ضاع أصله ومخطوطاته فيها اختلافات في محاولة إلى الوصول لأقرب صورة للأصل. بندرس الكلام ده إزاي؟ تحت الأدلة الداخلية والأدلة الخارجية. أول حاجة بنبدأ بالأدلة الخارجية. الأدلة الخارجية معناها دراسة الشواهد والمخطوطات. بجيب المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة واقتباسات الآباء وكتابات الكنيسة اللي فيها النص واشوف الاختلافات اللي فيها. يعني مثلا عندي رسالة يوحنا الأولى 5:7، بجيب كل مخطوطاتها وأقسمها نصين، مخطوطات في صالح قراءة الحذف ومخطوطات في صالح قراءة الإثبات. يعني في مخطوطات فيها الفاصلة ومخطوطات ما فيهاش، وبقيم. والتقييم ده له قواعد هناخده ان شاء الله في محاضرات قادمة. يبقى دي دراسة الأدلة الخارجية. الأدلة الداخلية الاحتمالية الأسلوبية والاحتمالية النسخية. الاحتمالية الأسلوبية يعني بشوف أسلوب الكاتب الأصلي وأسلوب الراجل اللي أنا بدرس المقطع بتاعه. لو متشابهين يبقى مية مية، لو مش متشابهين يبقى مش أصلي. الاحتمالية النسخية يعني بدرس الناسخ كان ممكن يعمل ايه في المخطوطة، كان ممكن يضيف ايه، كان ممكن يغير ايه، كان ممكن يحذف ايه. يبقى ده يعني اعتقد ان دي مقدمة جيدة جدا جدا عن علم النقد النصي. لو في اي حد عنده سؤال في حاجة انا ما شرحتهاش كويس اتمنى ان هو يقول لي. في بعض الاخوة كانوا تكلموا عن حاجة اسمها بيبليكال كريتيسيزم. البيبليكال كريتيسيزم نازل تحت منه النقد النصي. يعني البيبليكال كريتيسيزم هو اصلا علم دراسة الكتاب المقدس. بينقسم البيبليكال كريتيسيزم لفرعين، نقد اعلى ونقد ادنى. النقد الادنى هو النقد النصي، يعني اللور كريتيسيزم هو التكستوال كريتيسيزم او النقد النصي. النقد الأعلى ما بيتعاملش مع نصوص، يعني النقد النصي بيتعامل مع نصوص، أو النقد الأدنى بيتعامل مع نصوص. النقد الأعلى بيتعامل مع الكاتب أو مع مؤلف الكتاب. يعني لما نيجي نقول من هو كاتب إنجيل متى، من هو كاتب إنجيل مرقس، من هو كاتب إنجيل لوقا، دي كلها أسئلة تحت النقد الأعلى اللي هو تحت البيبليكال كريتيسيزم او النقد الكتابي اللي هو علم اصلا دراسة الكتاب المقدس. طيب، جزاكم الله خيرا كثيرا على حسن الاستماع، واتمنى ان يكون في اي اسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.